الهنات والمؤاخذات في شعر الحماسة. أولاً، رداءة الاستهلال. فمن شروط الاستهلال الجيد الجمال والوضوح، لكن أبا تمام قد يفتتح بعض قصائده بمطلع ملغز محير للعقول. ذكر أنه لما بدأ إنشاد القصيدة التي مطلعها أهن عوادي يوسف وصواحبه، فعزما فقدن ما أدرك السؤال طالبه. ومن مظاهر رداءة الاستهلال الغلو في استعمال الألفاظ الحوشية الصعبة، استعمالا يثقل البيت ويرهق القارئ. افتتح أبو الطيب أول مدحية في سيف الدولة بقصيدة مطلعها: وفاؤكما كالربع أشجاه تاصمه، بأن تسعد والدمع أشفاه ساجمهم. ومن هذا القبيل أيضا افتتاح القصيدة بمقدمة جنائزية يتخذ فيها الموت أمنية: كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكون أمانيا. المبالغة في استعمال المحسنات البديعية. لعل أشهر الشعراء الثلاثة في هذا الباب أبو تمام، ومن قوله: يمدون من أيدي عواصم تصول بأسياف قواض قواضب. وهو شعر على حد تعبير الجرجاني: إذ قرع السمع لم يصل القلب إلا بعد إتعاب الفكر وكد الخاطر. من ذلك أيضا غلو أبي الطيب في استعمال الجناس، استعمالا جعل من هذا البيت أحجية: فتبيت تستند مسندا في نيها، إسادها في المهمة الأنضاء. الغلو الافتعالي: قد يذهب الشاعر في الغلو مذهبا يتجاوز فيه أسوار العقل والمنطق بصورة يتقلص فيها الانفعال ويغلب الافتعال. وكد الروية، من ذلك قول المتنبي: إذ كان ما تنويه فعلا مضارعا، مضى قبل أن تلقي عليه الجوازم. ومن قبيل الغلو الافتعالي أيضا الارتفاع بالمعز في مجال الحرب من بشر إلى بطل جبار، تخر له الجبابرة ساجدين. شاهد قولي: لم يخل جبار البلاد بذكره إلا تشحط في الدماء قتيلا. كما يبدو بتصوير الممدوح بطلا أسطوريا يسبقه في حروبه جيش من الرعب. شاهد قولي: إلا تكن حضرت فقد أضحى لها، من خوف قارعة الحصار حصار. أما سيف الدولة فقد تحول قدرا في يده الندى والردى، يحيي ويميت، وكيف لا والموت صديقه بل خادمه. شاهد قولي: ويستكبرون الدهر والدهر دونه، ويستعظمون الموت والموت خادمه. ولعل أكثر الأبيات غلوا في الإشادة بالممدوح تنزيل ابن هانئ المعزة منزلة مقدسة ونسبة صفات ربانية إليه. شاهد قولي: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. بعض الإيقاع: لا علاقة له بالحماسة، فابن هانئ في أسف على الأحرار يتخذ الفاء رويا، وما أبعدها عن الحماسة صوتا ونغما فكأنه يتأفأف. شاهد قولي: أسفي على الأحرار قل حفاظهم، إن كان يغني الحر أن يتأسف. ليست المعاني في الحماسة معاني مخترعة، فجهلها صدى لأصوات الحماسة الجاهلية في فخرها ورثائها خاصة. لا تتحقق الوظيفة التأثيرية التحريضية في كل قصائد الحماسة، إذ تقف دون تحققها عوائق شتى، منها عسر العبارة. شاهد قولي: ملأوا البلاد رغائب وكتائب وقواضب وشواذب، إن ساروا وعواصف وعوارف وقواصف وخوانق يشتاقها المضمار. ابن هانئ. تعقيد الصورة: الشم شريكي يسير أمامه مسيرة شهر في كتائبه الرعب. أبو تمام. الشبهة المذهبية: البيت بيت الله وهو معظم، والنور نور الله وهو مبين، والستر ستر الغيب وهو محجب، والسر سر الوحي وهو مصون. النور أنت وكل نور ظلمة، والفوق أنت وكل فوق دون. ابن هانئ. التهمة النفعية: أفغير عصرك يرتجي أم غيرني يشتدي، أم غير كفك يسأل. في نصوص الحماسة تكرار للصور والمعاني، حتى كأن كل تجربة تستنسخ أخرى. فصورة الممدوح الأسدي شجاعة، والبحر كرما صورة لا يخلو منها شعر شاعر من الثلاثة.